أو السحر والزنا والربا أو إصرار على صغيرة. والفسق أو الكبيرة هي كل ما توعد عليه بلعنة أو بنفي نظر الباري جل جلاله أو بنفي إيمان أو بجهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. والصغائر هي كل ذنب لا يعد من الكبائر. وقد سئل عبد الله بن عباس عن الكبائر أسبعة هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال الله الواحد القهار: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ما دون الكبائر وهن الصغائر. والصغيرة قد تكون صغيرة في حد ذاتها كالشرب باليد اليسرى، لكنها مع الإصرار قد تتحول إلى كبيرة كما قال عبد الله بن عباس، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالله تبارك وتعالى يوجهنا إذا دخلنا في فريضة الحج أن ندرب أنفسنا وأن نجاهدها، وإذا جاهد الإنسان نفسه ليبلغها درجات الكمال ومكارم الأخلاق فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمراد بالجدال هاهنا هو الجدال بالباطل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما المجادلة للدعوة إلى الله وللنصيحة في دين الله حتى يقتنع فإن هذا ليس من الباطل في شيء، بل هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليبين لهم أن التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. أنزل الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. على من أراد أن يحج بيت الله العتيق عليه أن يغتسل وأن يتطيب، لا يطيب رداءه ولا إزاره، ولكن له أن يطيب جسده وشعر رأسه ولحيته. وقد رؤي وبيص أي بريق الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث، وهذا يدل على أن المحرم قبل إحرامه له بعد غسله أن يتطيب بأنفس طيب يجده، لأنه بعد ذلك ممنوع من الطيب، فلا بد أن يتطيب بطيب يبقى معه وتبقى رائحته ويبقى أثره، كما كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يطيب المحرم رداءه ولا إزاره، ولا يبخر رداءه ولا إزاره، وإنما الطيب في الجسد وفي مفرق شعر الرأس. وله أن يلبد رأسه يعني يضع في رأسه نوعا أو أنواعا من الزيت أو الدهن لكي لا ينتفش شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم بعد ذلك يأخذ من أظفاره وأشعاره التي يحل له أن يأخذ منها كشعر شاربه وعانته وإبطيه، وأما شعر لحيته فلا يأخذن من شعر لحيته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وهو الآن سيتلبس بإحرام وسيقتدي بسيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحلق لحيته، بل كان يشدد النكير ويقول: خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، حف الشارب وأعف اللحى، حف الشارب وأعف اللحى. فإذا بلغ الميقات، وقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت بخمسة أماكن، وهن كما قال الناظم: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. المواقيت الزمانية: شوال وذو القعدة وعشر أو ذو الحجة كاملا. وأما المواقيت المكانية فهن ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن حل بالمدينة يحرم ويهل أيضا من ذي الحليفة، التي تسمى اليوم بآبار علي، ويعتقد بعض العوام، وهذا أمر متعلق بالعقيدة، أن عليا قاتل الجن بذي الحليفة، ولذلك يطلقون على ذي الحليفة بأبيار علي، وهذا لم يقع ولا يصح ولا يثبت أن عليا قاتل الجن ولا الشياطين. ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الطريق الآخر من الشام ومصر، ويلملم أو السعدية لأهل اليمن ومن جاء من طريق أهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، وذات عرق لأهل العراق، ووادي محرم أو السيل لمن جاء من قبل نجد ومن جاء من تلك المنطقة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز من مريدي الحج أو العمرة الميقات إلا بالإحرام. والمراد بالإحرام الدخول، نية الدخول في النسك، المراد بالإحرام نية الدخول بأحد الأنساك الثلاثة، وهن التمتع وهو أفضلها، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها، ثم في اليوم الثامن يرجع فيلبس إحرام الحج الرداء والإزار فيحرم ويهل بالحج فيتمتع بينهما، والتمتع أفضل النسك كما تمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتمنى إلا الأخير والأفضل له ولأمته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني لم أكن قارنا ولا جعلتها عمرة. وأمر كل من أفرد الحج أن يتحلل وأن يجعل حجه عمرة، أن يكون متمتعا. والإفراد وهو أن يهل الإنسان بالحج وحده، والقران أن يهل بالعمرة والحج معا، وعلى المتمتع والقارن هدي على المتمتع والقارن هدي يذبحه يوم النحر لا قبله. فإذا أتى مريد الحج إلى الميقات إلى ميقات ذي الحليفة فوقد لبس أو لم يلبس اللباس ليس مخصوصا بذي الحليفة كما يتوهم بعض الناس، يتوهم كثير من الحجاج أنه إذا لم يلبس رداءه وإزاره من ذي الحليفة أنه لا يصح إحرامه، وهذا اعتقاد غير صحيح. البس لباس الإحرام من الفندق ومن المكان الذي تنزل فيه، اغتسل وتطيب والبس، لكن مجرد لبسك للرداء والإزار لا يدخلك في النسك. متى تدخل في النسك؟ تدخل في النسك إذا أتيت ذا الحليفة تعقد النسك بقلبك ويسن لك أن تنوي بلسانك. فإن أردت العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران تقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وإن أردت التمتع تقول لبيك اللهم عمرة. ثم بعد ذلك بعد أن تعقد النية بقلبك وتلبي بلسانك متى تكون التلبية؟ في ثلاثة أقوال للعلماء، بعضهم يقول عقب أدائك لصلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وما أهل إلا بعدما استوت ناقته على البيداء، وهذا هو القول الثاني أنك تلبي. القول الأول تلبي بعد أدائك لفريضة من الفرائض فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، تصلي الفريضة بذي الحليفة ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم بأحد الأنساك الثلاثة، أو تلبي بعدما تركب على الباص أو الأتوبيس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث تلبي إذا بدأ المسير وبدأ الانطلاق، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فلك أن تلبي إذا فرغت من الصلاة المفروضة لكن تلبيتك عقب الصلاة المفروضة يدخلك في الإحرام والنسك، فقد لا تتمكن بعد ذلك إذا طلعت إلى المركب أو الباص، قد لا تتمكن بعد ذلك بعد دخولك في الإحرام أن تتطيب ولا أن تأخذ من أشعارك وأظفارك ولا أن تلبس شيء لأنك دخلت في الإحرام. لكني أختار لك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بعدما ركب صلى الله عليه وآله وسلم ناقته أهل وهو بذي الحليفة، أهل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية إجابة بعد إجابة، يعني يا الله أذنت في الناس بالحج فها نحن ودعوتنا إلى حج بيتك العتيق، فها نحن نجيب دعاءك ونلبي نداءك قادمين من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، لا نريد إلا الله، لا نريد إلا الدار الآخرة. فيجب على المسلم الحاج أن يخلص لله رب العالمين، لا يحج ليقال له حاج أو يا عم الحاج. بعض الناس يحج ليقال له يا عم الحاج إذا رجع، ويحج ليكرمه الناس وليوقروه وليقدروه وليخلعوا عليه لقب الحاج، وهذا من الرياء والسمعة الذي تضيع به الأعمال. فالله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وشريكه. وإذا داخل نفسك شيء من الرياء فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يزول ما في نفسك وما تردد في صدرك وقلبك إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيء بالشيء يذكر، لا صلاة خاصة للإحرام. بعض الناس يظن أن للإحرام ركعتين، فإذا لم يركع ركعتين فإنه لا إحرام. هذا اعتقاد خاطئ. لا صلاة تخص الإحرام، بل عقب صلاة من الصلوات، إن أديت صلاة مفروضة بذي الحليفة ظهرا أو عصرا أو فجرا أو مغربا أو عشاء، فلا يشترط أن تصلي للإحرام ركعتين، لأنه لا ركعتان خاصتان بالإحرام. بل لو أتيتم والباص يمشي ووقف قليلا أمام ذي الحليفة وقلتم لبيك اللهم حجا، انعقد الإحرام بقلوبكم وبألسنتكم. وليس من شرط الإحرام أن تنزلوا في مسجد ذي الحليفة، لأن ذلك قد يشق، ولكن لو وقف الباص بموازاة ذي الحليفة وأنتم في الباص قد لبستم الرداء والإزار، لا حرج أن تعقدوا بقلوبكم نية الحج وتقولوا لبيك اللهم حجا، ثم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة العقيدة، هذه التلبية نفسها يقول فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. إيش يقول جابر؟ يقول جابر بن عبد الله: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. إيش التوحيد؟ قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد كان المشركون في الجاهلية يلبون، ولكنهم كانوا يشركون مع الله غيره في التلبية، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا تعالى الله عما يقولون، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية التوحيد خالصة صادقة صافية سليمة من الشرك ومن الشبهة ومن البدع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا توحيد الربوبية. لا شريك لك تأكيد على المؤمن والموحد أنه لا يعبد إلا الله، فلا يستغيث بغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يحكم غير شرع الله، ولا يخاف غير الله، ولا يحب سوى الله. والمشركون كانوا يحبون الله ويحبون آلهتهم، فما قبل الله منهم المحبة، بل عدهم من المشركين، كما قال رب العالمين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وشرك المحبة خطير وخفي جدا، فانتبه له. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، ولا يوجد مقياس مثل الترمومتر يقيس المحبة في قلبك، وإنما الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو سألت هذا السؤال فقلت لك: يا عبد الله، يا مؤمن، يا من طلب منك أن تحب الله محبة أعظم من محبة أي شيء وأي شخص، يا ترى كم هي درجة المحبة في قلبك مع كل شيء تحبه؟ هذا سؤال ألقيه وألقه على نفسك. كم هي درجة محبتك لربك في قلبك؟ هل يوجد الجواب ولا ما يوجد الجواب؟ تحب زوجتك؟ قال نعم أحب زوجتي. تحب أرضك ووطنك؟ قال أحب أرضي ووطني. تحب مزرعتك وبلدك ومالك؟ قال نعم أحب. تحب أولادك؟ أحب. كم درجة هذه المحبة مع محبتك لله؟ انتبه هنا، من يقيس هذه المحبة؟ ما في ترمومتر، ما في ترمومتر يقيس، لكن الإيمان الذي أكرمك الله به هو خير قياس تقيس به المحبة والخوف في قلبك. هل تحب غير الله من مزرعة وبلد وزوجة وأولاد مثل محبتك لله؟ إن كانت المحبتان متساويتين فاعلم أن هذه المحبة محبة شركية. إذا كانت محبتك لزوجتك أعظم من محبتك لربك فاعلم أن هذه محبة شركية. إيش الدليل؟ الدليل أن من يحب غير الله مع الله محبة مساوية أو أعظم من محبة الله يقدم محبة غير الله على محبة الله. الزوجة ما تريد منك أن تطبق السنة؟ قال آمين سمعت وأطعت. يعصي الله من أجل زوجته، يعصي الله من أجل زوجته. يقول له هذا الوجيه أنا لا أقبل بأحد يدخل علي إلا بعدما يركع أو يسجد لي. يقول ما في شيء، أركع وأسجد حتى لا يحرمني شيئا من مناصبي أو من دنياي، فيسجد ويركع لغير الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا يدل على أن محبته والخوف في قلبه من غير الله أعظم من محبته والخوف من الله عز في علاه. وفي مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن جملا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد لرسول الله، جمل دابة سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود لك من الجمل. والله لو أمر رسول الله بالسجود لنعتقدن أن هذا وحي، لكن لم يأمر ولن يأمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن ما في أحد يسجد لأحد، ما يسجد المؤمن إلا لله الواحد الأحد، لا يركع المسلم إلا لله الواحد الأحد، بل لا ينحني. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. ولذلك ما يصنعه بعض الناس مع وجهائهم من الركوع والانحناء قد يكون مؤشرا على أن الحب في قلوبهم لشيء أو لشخص أعظم أو مساو لحبهم لله، وهذا جرح في العقيدة. حبنا لربنا ما يساويه ولا يدانيه ولا يقاربه شيء من حب شيء أو شخص في هذه الحياة الفانية. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فاحذر يا عبد الله، احذر إذا صافحت إنسانا كبيرا أو صغيرا، عالما أو وجيها أو رئيسا أو ملكا أو أميرا، احذر من أن تنحني له، لأن الانحناء لا يكون إلا لله، الانحناء لا يكون إلا لله يا عبد الله، الانحناء لا يكون إلا لله يا عبد الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ذكرت بالأمس، وهذه أيضا داخلة ضمن كلمة العقيدة، أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أعظم كلمة تفوه بها العبد بعد لفظ الجلالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي صحيح البخاري أن وهب بن منبه سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء الإنسان بمفتاح لا أسنان له لم يدخل الجنة. مفتاح الجنة شروط مفتاح لا إله إلا الله، أسنان لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله. أسنان لا إله إلا الله ألا ينقض الإنسان هذه الكلمة بأن يقع في الإشراك بالله، لأن الله عز في علاه يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني واحد يقول في اليوم والليلة مليون مرة لا إله إلا الله، لكن عندما يدعو يقول: يا رسول الله أشفني، الله أكبر، شرك بالله رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول مليون مرة لا إله إلا الله، ولكن يعتقد بقلبه أن الإيمان هذا ما نحتاج لا إلى الإيمان ولا إلى الإسلام، لكن يقول بس مثل الببغاء يقول لا إله إلا الله، لكنه منافق نفاق اعتقادي أكبر، يعتقد أنه يسعه أن يخرج من الإيمان وألا يحكم الإسلام، ولكن يقول أصلي لأنها ظاهرة اجتماعية، وأزكي لأنها ظاهرة اقتصادية تكافل اجتماعي، لكن إيش في القلب؟ إنكار للإيمان والإسلام، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. لأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان كل جمعة يقول: يا ناس، بعدما بعث رسول الله في المدينة يقول: يا قوم، هذا رسول الله، قوموا فبايعوه، ويقول لا إله إلا الله، لكنه كان يضمر ما لا يظهر ويسر ما لا يعلن، يظهر الإيمان ويخفي الكفر والزندقة والنفاق والإلحاد. إيش النتيجة؟ هل نفعته لا إله إلا الله؟ قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. إيش شروط لا إله إلا الله؟ سبعة أو ثمانية. العلم بها، العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، القبول، الانقياد، الكفر بالطاغوت. واحفظ: وسأغيب لمن يريد أن يغيب في الغد إن شاء الله. هذا البيت الذي يشتمل على هذه الشروط شروط لا إله إلا الله، ولعلني أكافئ إن شاء الله من يحفظ هذا البيت. شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها، هذه سبعة. وزيد ثامنها في الكفران بما يعبد من دون الله، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأنداد قد أولها، الكفران بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. هذه ثمانية شروط: العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل. ومعنى لا إله إلا الله لا كما هو شائع في الأوساط الثقافية، وهو أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا حاكمية إلا لله. نعم هذه لله، ولكن من بعثت به الأنبياء والرسل في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كل أنواع العبادة، العبادات صغارها وكبارها، يجب أن تكون لله رب العالمين لا شريك له. إيش العبادة؟ يقول مالك: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. هذا التوحيد الذي انبعثت به الأنبياء والمرسلون. بعد هذا يتضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية، وهو اعتقادك أن الله هو الخلاق، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو المبدي، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، وأن منه المبتدأ وإليه المنتهى. لكن بادئ ذي بدء لا إله إلا الله أن تصرف جميع أنواع العبادات لله. هذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدونني. وزيد ثامنها الكفران منك بما، اكتب هذا البيت الثاني، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. هذان بيتان إن شاء الله يعني من غيبهما فقد حفظ، وسآتي على هذه الشروط بالبسط والشرح في القسم الثالث إن شاء الله من أقسام كلمة كل يوم، وهي كما وعدت ثلاثة أقسام: كلمة في العقيدة، وكلمة في العبادة عن مناسك الحج، وكلمة عن السير والمغازي وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الشمائل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما روى مسلم في صحيحه: من رآني في المنام فسيراني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث يؤكد على أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات، كما أن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية حق، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله ولا بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على أي صورة يرى المسلم رسول الله؟ لو أتى رجل في المنام، لو أتاك رجل في المنام طويل جدا طوله 2 متر وقال لك: أبشر أنا رسول الله، هل هذا رسول الله؟ طول 180 متر أو مترين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا. أو أتاك رجل في المنام قزم طول 0.5 متر أو 70 سنتي وقال لك: أنا رسول الله، تقول: هذا كذب، والله مو رسول الله. تنفث عن يسارك وتنقلب وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أتاك رجل في منامك وهو شديد البياض أبرص وقال لك: أنا رسول الله، تقول: والله مو رسول الله. ما وصف بياض رسول الله بالبرص. أو جاءك رجل آدم شديد السمرة وقال لك: أنا رسول الله، تقول: والله ما وصف رسول الله بأنه شديد السمرة. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه أنس، وكما وصفه علي، وكما وصفه النعمان بن بشير، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، يعني لم يكن طويلا فارع الطول، ولم يكن بالقصير، ولكنه كان ربعة بين الرجال، يعني كان متوسط القامة ربعة بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير. كان صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مشرب بالحمرة. لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم آدم، يعني شديد السمرة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم، أي شديد السمرة. كان في لحيته عشرون شعرة بيضاء، عشرون شعرة بيضاء، وهذا يدل على دقة ومحبة الصحابة في وصفهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما حصل مع بقية الأنبياء والمرسلين، ولا حصل مع الأولياء والصالحين، ولا حصل مع العلماء والمجددين، ما حصل إلا مع خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وصفت شمائله بدقة، لم يكن بالطويل، لم يكن بالقصير، لم يكن بالأبيض الأبرص المائق، ولم يكن بالآدم. في لم تزد الشعرات البيضاء في لحيته على 20 شعرة. شعر رأسه وصف بثلاثة أوصاف: وفرة وجمة ولمة. الوفرة ما أتى على شحمة الأذنين، الجمة ما طال عن شحمة الأذنين، اللمة ما طال عن شحمتي الأذنين حتى ضرب الكتفين. هذه ثلاثة كيفيات في ثلاثة أحوال مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أطال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعره. كيف صفة شعره صلى الله عليه وسلم؟ لم كما قال أنس في الصحيحين: لم يكن بالجعد القطط، يعني ما كان شعر رأسه مجعد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شعر رأسه بالسبط، يعني مسترسل فيه رخاوة ونداوة وليونة، ولكنه كان بين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان يأخذ من شعر رأسه حتى يبلغ شحمتي أذنيه، أو دون ذلك، أو يطيل حتى يضرب كتفيه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرم، وأمر بمن كان له شعر فليكرمه. لكن مع إكرامه صلى الله عليه وآله وسلم لشعره، وصف بأنه كان ينهى عن الترجل إلا غبا، يعني ما هو 24 ساعة إذا كان لدى الإنسان شعر، ما هو ليل نهار يقف أمام المرآة يجلس يمشط شعره، هذا على خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني وقتا بعد وقت وتارة بعد تارة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة يسدل شعر رأسه، فلما علم بأن اليهود تسدل شعرها فرق صلى الله عليه وآله وسلم شعره، فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعره عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى الأسئلة على عادتنا. نعم، سؤال، تفضل. لا حرج بالهميان أو ما يسمى بالكمر أو بالحزام، لا حرج بالساعة، لا حرج بالنظارة، لا حرج بأن يضع الإنسان إن كان مريضا على ركبتيه لفافتين طبيتين، أو يضع في وسطه لفافة طبية لإقامة الظهر وإن كان فيها حديد، وإن كانت ذات يعني خيوط شديدة، لا حرج في كل هذه إن شاء الله. نعم، يصلي ركعتين عصرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا حتى في أوقات النهي. ليش؟ لأن أوقات النهي تستثنى منها الصلوات ذوات الأسباب كركعتي الطواف. نعم، يجب على من أراد الحج أو العمرة أو هما معا أن يهل ويحرم من الميقات، فإذا تجاوز الميقات وجب عليه دم بمكة أو بمنى. نعم، أنت تعمل في مكة، تقيم في مكة، إيه خلاص أنت من مكة، لكن ما دمت جئت من هنا وعقدت نية الحج من هنا، ما عقدت شيئا، فأنت ما دمت مقيما بمكة تهل من مكة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم، طيب لحظة لو تكرمت. نعم، ماني سامع، ترى ارفع صوتك، اكتبوا في ورق يا اخوانا، اكتبوا الاسئله في ورق. نعم، فضل تغتسل من الفندق من النزل من المكان الذي أنت فيه وتلبس الرداء والإزار، مجرد لبس الرداء والإزار الذي يسمى بإحرام الحج لا يدخلك لا في عمرة ولا حج ولا نسك حتى تأتي إلى الميقات فتعقد النية بقلبك، ويسن لك أن تجهر بالإحرام أو بنية النسك على لسانك. نعم، كيف؟ إيه نعم. طيب ربو عندك ربو. طيب وإيش السؤال؟ إذا كان الماء، يسأل الشيخ يقول إذا كان الماء يضر بمن أراد الحج أقول يتيمم، فالإسلام دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان الاغتسال يضر وحتى في الوضوء فليتيمم الإنسان. نعم. ماذا عن معجون الأسنان بالنسبة للإحرام؟ لا تعارض مع معجون الأسنان والإحرام. نعم نعم. ليس الاغتسال في ذي الحليفة أبيار علي واجب، ليس بواجب، لكنه سنة مستحبة من أي مكان كنت، سواء كنت في ذي الحليفة في المسجد وفي الميضات فلا حرج، أو من الفندق لا حرج إن شاء الله. حديث الترجل، هل يخص شعر الرأس من اللحية؟ يخص شعر الرأس واللحية، يخص شعر الرأس واللحية. نعم. شخص نصراني أوصاني أن أحضر له ماء زمزم، هل أحضره له أم لا؟ أقول سؤال عجيب، هذا أول مرة أنا يرد مثل هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص، يقول ماء زمزم لما شرب له، والكفار الآن يدركون ما معنى ماء زمزم، ويدركون ما معنى الحجامة، ويدركون ما معنى عجوة المدينة من عالية المدينة، كل ذلك ورد فيها، وأنها شفاء من الأدواء كالحبة السوداء، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، هم يدركون هذا فلا حرج، لكن مع إعطائك وإهدائك له ماء زمزم أدعه، قل له ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا يقول ماء زمزم شفاء، اشرب شيئا وخذ شيئا حلله في المعمل هناك في قسم الكيماويات والمحللات والمستوصفات، ستجد عجبا مما يدل على أن نبينا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لعله بعدما يشرب زمزم يشفى ويهدى وتكون سببا في هدايته. يقول في قدمه آفة، فهل يحل له أن يضع رباط؟ نعم، الرباط الطبي لا حرج، لا حرج من الرباط الطبي إن شاء الله. أريد أن أعمل عمرة على أبي الميت والأم غير قادرة، هل أعملها لأمي أو لأبي؟ إذا مات أبوك ولم يعتمر فاعتمر عنه بعد الحج ولا حرج، فاعتمر عنه بعد الحج ولا حرج. نعم. الأم إن تيسر وقت فاعتمر عنها في سفرة مستقلة، وإلا يجعلها في سفرة عند قدوم مستقل آخر. نعم. إيه نعم، إذا سقط يجب عليه أن يبادر فورا. الرداء والإزار لا سراويل ولا عمائم ولا قمص ولا ما يسمى بالتبان، بعض الإخوة من الحجاج يلبس تبان، إيش التبان؟ يعني هذا نوع من الحيلة، هو سروال مثل السراويل الداخلية، لكنهم جردوه من الأرجل وصغروه وقالوا تبان، التبان لا حرج فيه. لا يا أخي، ما فيه، فيه حرج، لأنه على هيئة السراويل، التبان هذا مفصل على هيئة السروال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل ولا القمص، فلا تبان ولا سراويل، ولكن مع هذا يجب على المسلم أن يشد عليه إزاره وأن يصون عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. نعم إيه نعم ما في حرج، يشد عليه بحزام أو بخيط أو بحبل يجوز له. نعم، فقد أباح ابن عباس الهميان وهو ما يشبه الحزام الآن، كان من الزمن القديم موجود. نعم، يقول عندي فتق في البطن ولذلك عندي رابط، أنا قلت الرابط للبطن الطبي للركبتين والبطن والفخذين لا حرج منها إن شاء الله. كيف تقضى الفوائت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها على الفور، على الفور ولو في وقت النهي. الفرائض تقضى على الفور، إن نام عنها أو نسيها يقضيها على الفور. لا، إذا عفى الله عما سلف، من كان تاركا للصلاة فمن تركها فقد كفر، والتوبة تجب ما قبلها، وإن الحسنات يذهبن السيئات، لا قضاء ولكن يحاول يعوض ذلك الذي فاته قبل أن يسلم ويصلي، يحاول أن يكثر من النوافل. نعم، يكثر من الوتر ويكثر من الضحى ويكثر من التطوع. ما حكم المبيت في منى في اليوم الثامن؟ سنة وليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه، يعني من توجه يوم التاسع إلى عرفة مباشرة ترك سنة، وبقدر ما ينتقص من هذه السنن ينقص من أجر حجته، لكن حجته صحيحة ليست باطلة. ما الفرق بين نية الإحرام ونية الحج؟ النية محلها القلب، الأصل في العبادات أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فالإنسان ما ينوي، ما يقول كما يقول الموسوسون في الصلاة: نويت أن أصلي فرض صلاة العصر 4 ركعات متأسيا بالإمام، هذا وسوس، هذا ما في تلفظ بالنية. النية محلها القلب، ولا حتى إذا جاء إلى ذي الحليفة ما يقول الله: نويت أن أعتمر عمرة لوجه الله الكريم مخلصا لوجه الله، لا لا لا لا، هذا دعاء فيما بينك وبين الله، لكن تقول: لبيك اللهم عمرة، خلاص التلبية، وبقلبك تنوي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قل أتعلمون الله بدينكم؟ إذا أراد الحاج أن يصلي ركعتين لوالديه في أحد الحرمين، هذا ما هو وارد، لا يصلين أحد عن أحد، ما في شيء وارد في العبادات إلا في الحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر. وأما الصلاة فأنت ما دمت تصلي وتكثر من الصلاة، الأجر لك ولأبيك ولوالديك المتوفيين. لماذا؟ قال العلماء: لأن الولد من كسب أبيه، وإذا مات ابن آدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من 3: علم نافع وصدقة جارية وولد صالح. صالح صالح، الولد الصالح يكتب أجره ويكتب لأبويه ما يعمله. حج يكتب لأبويك إن شاء الله أجر هذا الحج، اعتمر وكذلك، إذا كان قد أوقع نفسه في الفسوق والعصيان وقد عوده أبوه على الفسوق والعصيان ينال أبويه اللذان أو اللذين ربياه على الفسوق والعصيان. ولذلك يربي أحدنا نفسه ويربي أبناءه على الطاعة، لأن هؤلاء إذا كانوا صالحين سيكونون خير رصيد لك بعد موتك، أجرك وأنت في قبرك يمشي ويجري. هل يمكنني أن أجيب على فتاة ما زلت أستخير الله في خطبتها؟ ما دمت على هذه الحالة ما في كلام، ما في كلام ولا سلام ولا نظرة، فإذا عقدت العزم على الخطبة تستعين بالله رب العالمين وتنظر، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. أما ما قبل ذلك فما في كلام ولا خروج ولا خلوة كما يفعل المتمدنون المتحضرون، زعموا اليوم يقولون: لا لا لا، قبل العقد وقبل الملكة لابد من التجربة، تنظر تجرب طبيعته ويجرب طبيعتها، فإذا وقع الفاس في الرأس فلا تساعة من دمي. ما في خروج للخاطب مع خطبته ولا خلوة ولا حديث إلا عندما يعقد النية ويستخير الله، عند ذلك يعمل بأمر رسول الله، فلينظر لينظر، والنظر إلى وجه المخطوبة صار فيه إفراط وتفريط في هذا الزمان. بعضهم يقول خذ البنت وجرب، اجلس معاها شهر شهرين، يسافروا مع بعض، يجلسوا مع بعض، يتنزهون. هذا إفراط. التفريط إذا جئت تقول ابني يريد أن ينظر، قال لا لا، نحن عندنا عرف وعادة أنه ما حد ينظر قبل الخطبة. سبحان الله، كيف هذا؟ هذا على خلاف سنة رسول الله، فلينظر. ولا أبالغ إن قلت السنة هنا واجبة، السنة واجبة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه المخطوبة بقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وقال صلى الله عليه وسلم انظر لمن أراد أن يخطب امرأة من الأنصار فإن في أعين الأنصار شيئا. ما هو تقول بعدما يعقد المملك والعاقد تقول والله ما أعجبتني، خلاص انتهت القضية الآن في عقد. وأما النظر فأنت تنظر وهي تنظر، لأنها قد أنت تعجبها وقد لا تعجبها، تقول لا أنا ما أريد، ها قد ما أريد هذا الرجل. فلذلك يعني يجب على المسلم أن يمشي معتدلا بين الإفراط والتفريط في مثل هذه العادات. هل الحاج يسلم على رسول الله عن نفسه وعن إخوانه وعمن أوصاه؟ هذا ليس واردا. يسلم لنفسه وبنفسه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تقول والله إن أعمامي وأخوالي وأبي وأمي يا رسول الله يسلمون عليك، خذ هذا سلام من أبي ومن أمي. هذا ما هو وارد، هذا محدث، ليس واردا أن تبلغ غيرك. هو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. كيف يا شيخ؟ يتوجه إلى رسول الله؟ ما يصح يا أخي. الدعاء والذكر كلاهما من العبادات العظيمة، وأنا ذكرت من قبل خذ ضابطا واحفظ هذين الضابطين لقبول العمل. الضابط الأول أنت مخلص لله، أول ضابط هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ما يكفي الإخلاص فقط، تقول أنا مخلص في عملي في دعائي في ذكري. الضابط الثاني، الركن الثاني لقبول العمل، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل صنع أحد الصحابة أنه توسل بذات رسول الله وقال أتوجه إليك يا رسول الله؟ لا والله، بل كانوا إذا طلبوا من العباس أن يستسقي لهم كان العباس يستسقي إن كان في زمن رسول الله برسول الله وهو حي، أي بدعائه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول أنا أتبع، طبعا بعض الأسئلة حساسة جدا، والعقيدة ما يصح فيها التقليد، ها؟ لا رهبانية لا كهنوت لا تقليد، ما في، أغلق عينيك، ها؟ وقل يا سيدي يا بدوي يا عدوي. لا لا لا لا لا، لا، هذا ممنوع ممنوع، ترى كل واحد سيدخل قبر وحيد، انتبه. ولذلك الأسئلة ما تقول يا شيخ هذه عقيدة وهابية، ما عندنا وهابية في الإسلام، عندنا هو سماكم المسلمين. أي عقيدة؟ عقيدة رسول الله، لا يفرق بيننا الموساد ولا الاستعمار، هذا وهابي هذا كذا هذا شرقي هذا غربي، عندنا لقب واحد فقط هو سماكم المسلمين، عندنا إمام واحد فقط طريقته طريقتنا صراطه صراطنا هديه هدينا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى كما قال مالك، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا إيش قال؟ إلا الشافعي، إلا مالك، إلا أحمد، إلا أبو حنيفة. لا والله ما قال، قال مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هل شيخك معصوم؟ هل شيخي معصوم؟ ما في عصمة، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإذا ذكر أنبياء الله فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثهم كما بعثني، كما قال رسول الله في الحديث الصحيح. طيب إيش مناسبة هذا؟ لأنه ستأتي أسئلة، شوف هذه ورقة صغيرة، لكن السؤال اعتقادي كبير، يسأل عن الطريقة التيجانية. يقول أنا أحمل الطريقة التيجانية، هل هي طريقة سنية ولا طريقة غير سنية؟ اتفقنا على الأصول يا أخواننا؟ متفقون على الأصول؟ إخلاص، متابعة، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من أين جاءتنا هذه الطرق؟ كم طريقة نحن؟ جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوله وأصحابه فخط خطا طويلا مستقيما، وخط خطوطا متعرجة ذات اليمين وذات اليسار الشمال، ثم قال وقد وضع إصبعه على الخط المستقيم صلى الله عليه وسلم: هذا طريق الله مستقيما، وعلى جنبتيه طرق ما منها من طريق إلا وعليه شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا عندنا أئمة كبار سمعتم بهم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله ما عمل لنفسه طريقة وقال: يا جماعة أنا عالم كبير ومفتي النحرير، أنا عندي طريقة بازية، لن تتوصلوا إلى الله إلا عن الطريقة البازية. والله ما قالها، والله ما قالها، ولو قالها ما نقبلها، لأن طريقة عندنا طريقة واحدة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه الطرق من فين جاءتنا؟ طريقة نقشبندية، طريقة تيجانية، طريقة سهروردية، طريقة طرق وفرق، كل واحد له شيخ طريقة يقول له أغمض عينيك، أغمض عينيك، تريد أن تحج يا المريد؟ شوف اسمع، تريد أن تحج؟ قال لي أنا أريد أن أحج. وإيش تفعل؟ قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة. قال لا لا لا لا لا لا، ما يحتاج أن تذهب إلى مكة، يفيدني فضيلة الشيخ، قال أدخل معي في هذه الغرفة المظلمة. قال دخلت معه في الغرفة المظلمة، قال أغمض عينيك، قال أغمضت عيني، قال تذكر وتصور ها أنك تطوف بالبيت، قال أغمضت عيني فانشرح صدري وكأني أطوف بالبيت. هذا حج؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ومعليش أنا كما أقول أربط الأحزمة، كل واحد يعني مشبع بالعقائد والخرافات، لكن هنا الآن مع حج بيت الله العتيق يجب أن نغسل قلوبنا من كل ما يحرفنا عن دين ربنا وعن شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم 60 سنة 70 سنة كنت على طريقة، ها طريقة ما تدري هي طريقة سنية ولا طريقة بدعية، أنا أقول لك ما في إلا طريقة واحدة، طريقة محمدية نبوية، لأنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول هل يجوز الحلق بالمكنة الكهربائية؟ الحلق بالمكنة الكهربائية نمرة 3 2 4 5 هذا ليس بالحلق المذكور في دعاء سيد ولد آدم حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. الحلق بالمكنة نوع من أنواع التقصير، وأما الحلق الشرعي فهو بالموس. لك بكل شعرة حسنة، لك بكل شعرة حسنة، مع ما في حلق الرؤوس وإسقاطها تواضع لله رب العالمين. ولذلك وجد من القياصرة والأكاسرة وطواغيت الأرض من كان إذا أراد أن يذل الناس بين يديه يحلق رؤوسهم بالموس، يجعلهم يسجدون له ويحلق رؤوسهم ليذلهم. هذا الذل لا يكون إلا لله رب العالمين. فالحلق بالمكنة هذا تقصير ليس حلق. هل يجوز دفع مال الهدي هنا؟ نعم، عن طريق البنك الإسلامي. ترى هناك نصابون محتالون يتجولون بكوبونات وأوراق. طبعا رب قائل يقول سبحان الله، أرض الحرمين فيها نصابين، النصابين في كل في مكان، كل مكان في أرض الله فيها نصابين أكرم الله السامعين، ها فيها حرامية فيه مجرمين، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإذا سلبت شيئا لا تقول سبحان الله أنا كنت أظنهم أبناء الصحابة والتابعين، لا ما في أبناء صحابة وتابعين، نعم، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هنا الجهة الرسمية هي البنك الإسلامي، أما الذي يدور عليك ويقول لك البنك الإسلامي يبيع ب400 أنا أبيع ب150 مخفض، لا تصدق لا تصدق. هنا التوكيل جهة رسمية وهي البنك الإسلامي عن طريق صراف الراجحي. هل يجوز الخروج من الفندق في المدينة محرمين بعد الغسل؟ لا، الإحرام قلبا ولسانا يكون من الميقات المكاني من ذي الحليفة. ما هو حديث تمرة العجوة؟ الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استصبح، يعني من الصباح الباكر قبل أن يشرب أو يطعم أي طعام أو يشرب أي شراب، من استصبح بسبع تمرات من عجوة عالية المدينة لم يصبه في يومه ذاك سم ولا سحر. إن خفت السحرة والكهنة والمشعوذين استعصم بالذكر والآيات وقل أعوذ برب الفلق والناس، ثم استصبح بسبع تمرات عجوة، إن شاء الله لن يصيبك سم ولا سحر في يومك ذلك. صورة من المسجد والناس للتذكار، هذه الصور من الأذايا والبلايا التي ابتلينا بها وبكل أسف. وكلما تخفف الإنسان من المصورات لا في الفيديو ولا بالجوالات ولا بالكاميرات كان أورع لدينه وأقرب لتغشي الملائكة له وأبعد وأطرد للشياطين والجن عنه، لنفسه في قلبه في عقله في بيته. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لا إثم ولا فسق فيه. هل يجوز أن أصلي ركعتين قبل أن أخرج؟ بعد أن يقول هل يجوز أن نصلي ركعتين بعد أن نحرم؟ أنا قلت الإحرام ليس له ركعتان خاصتان به، لكن من السنة أن يكون إحرامك من ذي الحليفة بعد فريضة، لكن تخصص الإحرام بركعتين فلا. إذا حدث ما ينقض الوضوء في الطواف يرجع ثم بعد ذلك يستأنف الطواف من الشوط الأول، يرجع يخرج فيتوضأ ويستأنف الطواف من الشوط الأول. هل الاطباع في الأشواط كلها؟ الاطباع وهو إخراج الكتف اليمنى سنة في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط، نعم سنة في السبعة الأشواط كلها. الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، أما الاطباع وهو إخراج الكتف فسنة في السبعة الأشواط كلها، مع الشوط الأول تخرج الكتف. كثير من الحجاج الآن يطبعون متى؟ ما أن في الفندق يطبعون ما أن يلبس الرداء والإزار حتى يطبع. هذا الاطباع ما هو سنة إلا عند الطواف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع، خلاص والسادس والسابع. ثم إذا فرغت من السابع وأردت أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ترد الإزار على كتفيك. طيب إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف الشوط الثاني أو الثالث، هل تطوف وكتفك خارج؟ تكون قد ارتكبت منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ليس على كتفيه شيء. فإذا أقيمت الصلاة رد الإزار على كتفيك، فإذا فرغت من الصلاة ارجع الطبع وتابع إلى الشوط السابع. نعم. هل يجوز لي أن أدخل مكة بعمرة لنفسي ثم في اليوم الثامن أحرم بحج عن فلان، مع العلم أني قد حججت عن نفسي من قبل؟ إذا كنت تحج عن غيرك فلتجعل العمرة إما مع حجتك فتكون متمتعا أو تقرنها فتكون قارنا، أو إن كنت مفردا اجعل العمرة فيما بعد تخرج لأدنى الحل، وأدنى الحل اليوم هو التنعيم. يقول: رأوا هلال شوال وأخبروا به ولي أمرهم فلم يقبل، فهل يجوز أن يفطروا ويصلوا صلاة العيد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واعتبار الأهلة لكل بلد شيء معتبر شرعا. أهل مصر لهم اعتبارهم في رؤية الهلال، وأهل الباكستان لهم اعتبارهم، وأهل الخليج لهم اعتبارهم، والإنسان ملزم برؤية ولي أمره المسلم ورؤية أهل بلده. ما هو واحد في الهند ولا في السند يرى أهل الحرمين الهلال وولي أمرهم لم يروا الهلال والمسلمون لم يروا يقوم يصوم ويفطر مع الحرمين؟ لا، هذا لا يصح مثل هذا، ويسبب فتنة. أما إذا كان في بلد غربي لا يحكم أهله بشرع الله ولا يعتبرون برؤية الهلال، فلأقرب بلد إسلامي متفق مع بلده على خطوط الطول والعرض، على خطوط الطول والعرض. نعم، إذا حدث ما ينقض الوضوء، نعم هذا أجبنا عليه. وفي خاتمة هذا المجلس أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واسقنا شربة هنيئة من يدي نبينا وحبيبنا لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.